นะแล้วก็เสร็ จบ لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مارض كلامه على سنن الأفعال قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حيانة، والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لما حل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حدو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. كما فيما مضى السنن الفعلية تعلق به حال القيام. أما السنن القولية السنن الفعلية المتعلقة بحال الركوع فأمور: أولها قبض ركبتيه بيديه. كانوا في الجاهلية كانوا في أول الإسلام يطبقون، بمعنى أنهم يضعون يدا على يد ويجعلونها بين الركبتين، ثم نسخ هذا فأمر الناس أن يضعوا أيديهم على ركبهم. لو لم يقبض ركبتيه بيديه فاتته السنة وصلاته صحيحة، لأن الركن هو الركوع. قوله مفرجتي الأصابع أي أن أصابعه تكون غير مضمومة. تلاحظون أن الأصابع مرة تضم ما في حال القيام، مرة تفرج وتفتح كما في حال الركوع. الغالب هو ضم الأصابع في القيام، في السجود، في الجلسة. وهذا يدلك على أن مبنى هذا الدين هو الاتباع. قال: ومد ظهره فيه أي في الركوع، والمراد بمد الظهر أن يجعله صلبا لا تقوس فيه. فلا ينزله، ينزل ظهره ولا يرفع الظهر ولا يقوسه. قال: وجعله رأسه حياله، أي حيال ظهره. من أين أخذنا أن هذا هو السنة؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر شيئا من سنن الصلاة الفعلية بعد الرفع من الركوع، ويظهر أنه اقتصر بالسنن الواردة حال القيام قبل الركوع. قال والبداء في سجوده بوضع ركبتيه، يعني إذا خر للسجود من القيام يستحب أن يضع الركبتين، وبذلك قال طائفة جمهور أهل العلم بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم بروك الفحل وليضع ركبتيه قبل يديه. ولكن ورد في الحديث هذا اللفظ مقلوبا، بالأمر بوضع اليدين أولا قبل وضع القدمين. وقد قال طائفة بأنه يقدم وضع الركبتين، وقال آخرون يقدم وضع اليدين. ومنشأ الاختلاف في الرواية، والأظهر أنه يبتدئ بوضع الركبتين لأمور. الأمر الأول أن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه هو المتوافق مع طريقة البدن في نزوله، والأمر الثالث أنه قد ورد النهي عن مشابهة البعير، والبعير يضع يديه قبل ركبتيه لكي ينزل من الأمام. قال ثم يضع يديه ثم يضع جبهته وأنفه. نعم. عندنا روايتان في الحديث، حديث واحد إحداهما فيه روايتان متضادتان، إذن لا بد من الترجيح بينهما. إذا نظرنا في المعنى وجدنا الجمل الذي نهي عن مشابهته يقدم وضع اليدين قبل الركبتين، فدلنا ذلك على أنه ينهى أو يكره وضع اليدين قبل الركبتين لئلا نشابه الجمل. ركبة الجمل في يدين، فإذا قدمنا ركبتين فقد وقعنا في عيننا. تعرف الجمل؟ بشكل. أين ركبتها؟ مسافة في أمام إيش؟ له أربع ركب. له أربع ركب. ها؟ هذا البعير بين أيدينا مشاهدة. الذي يشهد عليه البعير في أوائل ركب، يعني هيئة ركب معروفة في مقدمة البعير الذي نشاهده. كيف في أثر يقولون عن علقة مثلا؟ قال فخر عمر على ركبتيه كما يخر البعير، ذكر يعني تابعيان ذكروا يعني في الأمر قال فخر على ركبتيه كما يخر البعير. لا المسألة في أي شيء؟ في الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. هذا سهل علينا. سهل علينا. شيخ يعني المقصود يعني. سنة. عن حقيقة وماهية السنة حتى يكون ذلك عمل لعبر تطبيقها يعني معرفة الأمر حيث وقوعه. لا نريد أن نقرر أن هذه المسألة ليس فيها تبديع، وأن الاختلاف فيه مجال للنظر، ولا نجزم بخطأ المخالف. هذا إذا وصلنا إليه، وصلنا إلى شيء ليس بالقريب. الذي يتعود على نزول اليدين يجد انه اسهل عليه من نزول الركبتين. تبصر احد المشايخ في الجامعه السعوديه الحديث قالت انا نزلت مره على ركبتي وكان في فرش خشب او شيء او حديد او ما الى ذلك، فدخلت في ركبتي. قالت من ذلك الركبه قالت انه اذا نزل انزل على يدي. والاخر قال نزلت فوضعت يدي فكانت على مسمار. مسألة الدم، فعرفت أن وضع الركبتين أولى. هذا ليس طريقا بمعنى أنا أوفق يعني لأن الاستعراض بتيجي يكون أوفق لي في النزول. العموم هذا أمر خارج عن المألوف والمعتاد، فلا يصح أن نعول عليه. لا تنجح العموم نرجح أنه يضع ركبتين وأنتم ترجحون أنه يضع يديه، ولا أمر سهل. الحق واحد في هذه المسألة. الحق واحد. لا نخطئ المخالف. يعني الذهب وصل. لا لا نجزم بخطأ المخالف. نغلب على طول خطأ. شيخ بعض الناس يقول مثل المسائل هذه اللي خلافها قوي. يقول الإنسان يعود بالأمرين. لا. هذه لابد أن الواحد يرجح، والمجتهد ينظر في الدليل، والعام يسأل من يثق فيه فيعمل به، لأن الحق في أحد القولين. مهم تقول أنها سنة وردت على وجهين وبالتالي نفعل فيهما، نفعل فيها الوجهين. لا، أحدهما صواب والآخر خطأ، لكن لا نجزم موطن الصواب ولا نجزم بالخطأ، فإنما يغلب على ظننا. إذا يتبع إمام مثلا في مسجدين، إمام يأخذ القول هذا وإمام الثاني يأخذ القول هذا، هل له وجه؟ الحمد لله على السلامة. والله ما يظهر هذا. السنة ما يقتدى فيها بالإمام إلا في ركن مستقل أو فعل مستقل، من مثل جلسة الاستراحة. الإمام الذي لا يجلس الاستراحة لا يجلس من خلفه. لو كان الإمام لا يجهر بالتأمين كنا هذا لا يدل على عدم مشروعية التأمين والجهر به بالنسبة للمأموم. ونقف على هذا أو نكمل السجود؟ طيب. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض. وضع الأعضاء السبعة على الأرض ركن في السجود، لا يتم السجود إلا به، لكن أقل مقدار من ذلك العضو إذا وضع على الأرض أجزى. أما التمكين فهذا مستحب، قال ومباشرتها لمحل السجود، أي بأن لا يوضع حائل بينها وبين الأرض، إلا إذا كان هناك سبب. أمثلته الأرض الحارة تضع بينها وبين محل السجود، ما يقيك حرارة الأرض، وما يوضع على الأرض على أربعة أنواع. النوع الأول ما يوضع ليصلى عليه، فهذا لا يدخل في الكراهة، بل هو الذي بل هو المسمى محل السجود، مثل ما نضع هذه الفرش. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع خمرة يصلي عليها. النوع الثاني وضع عضو تحت عضو، يضع يده تحت جبهته. فهذا يبطل السجود لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة. الثالث أن يضع أمرا من غير محل السجود، أو أن يضع شيئا من غير محل السجود على جهة القربة والعبادة، هذا بدعة. مثل إيش؟ يحطون حصات ولا ورقة ولا رخامة، خامة شايفهم أنت، هذا بدعة. الأمر الرابع أن يوضع غير ما سبق بدون أن يكون على جهة القربة، فقيل بكراهته والمشهور من المذهب، وطائفة يقولون هو مباح. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني في السجود، بأن يبعد العضدين واليدين عن الجنبين. ولا يكون هذا سنة إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون للرجال، وأما النساء فلا يدخلن في هذا، وإنما يؤمرن بالانضمام. الأمر الثاني عدم مضايقة مجاورين المصلين. قال وبطنه عن فخذيه. قوله سبحان ربي الأعلى مع احتمال يمسح على رأس الأرض، قوله باسطة يده في الأرض رفع سبحان ربي الأعلى، تقال أين؟ السجود. متى يكون ساجدا؟ وضع الأعضاء السبعة على الأرض. إذا لم يضع الأعضاء السبعة على الأرض لم يسجد بعد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى، قال ضعوه في سجودكم، ما قال مع سجودكم أو عند سجودكم، في حرف ضغط. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الركبتان مجاورة للعورة، ليست من العورة. من ثم لو أظهر الركبتين في صلاته صحة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستر ركبتيه في صلاته، قيل المستحب سترهما، ومن ثم لا تباشران محل السجود. لا تجافي، تنضم. ورد هذا مرفوعا وموقوفا، أن المرأة لا تجافي. الإنسان القسم الرابع اللي هو بينكم الأول والثاني ثلاثة ليس على سبيل إذا جاب يسجد حط ليش تحط غطرة كابو فلان؟ قال ربما يمكن جاي باكستاني يقول وضع الغطرة هنا ليش مكروه، واضح ما يكون من على سبيل يكون أطهار ما احتجي، يقول يمكن حاجة لو كان فيها رائحة محل شوش عليه في سجوده، هذا أصبح القسم الأول. أحسن الله لك أن نفس الشيء بنبدأ القمنصور. قمنصور تغطي الجبهة، ما تغطيها، تغطي جزء منها، ما يدخل في مائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإمامة تغطي جزء من الجبهة. ظاهر النصوص انه يوطي ما يبرز. بالنسبة للسنة يسمى فيه ثنائيا يعنى ركن السنة او ان هناك قدر واجب، الان الذي يظهر مثل المصنف له على قسمين، وضع اقل جزء من هذه الاعضاء السبع هذا محقق من الركن ومع ذلك سنة، يسمونك يعني مقدار واجب. ما يتكلم، ما أسمع، ما أعرف ما إلا في الأقوال، إلا في الأقوال. شيخ الله أحفظ أثناء الزحام قيمة الصلاة الإنسان لا يتمكن السجود أو الركوع، هل يصلي أو يصلي بعد قيام الصلاة؟ الصواب أنه يصلي يسجد ويركع على من أمامه، فإن عجز عن الركوع واجف مرة في البطن في البطن حينئذ يؤمن وإيمان. طلع الشريعة إلى أداء الناس صلواتهم جماعة تدل على أن الشريعة تخفف في الأركان من أجل إدراك هذا المقصد العظيم. الشيخ طارق الطحر يعني دائما يبعيد هلي جاي يقول ان شاء الله بنتهي قبل ولا خذ ولا ورد هذا انت اللي بعيد يقول انا غلطانين اللي سلم ما سلم الرغير تلقى يقول بخلص قبل الفطور بدرك الفطور بعضهم يقول بخلص قبل المغرب بعد المغرب زحمة يجي الواحد يقدر انه بينتهي في نصف ساعة فإذا به لا تكفي ثلاث ساعات. هو ما أدرك هذا حج في رمضان بس يعني الآن أنا أعرف الوقت كانت تقام الصلاة ويؤذن. إيه هو يقدر النبي. السابعة وأنا في الشوط الثاني. أنا أستطيع أن أخرج. ما عادي ناظر. ما عادي ناظر الساعة حتى لو بغى يخرج معجز. توهم بطوف ما هو ب. الزحام الشديد. يعني شيخنا الحل الأول لا أن يعني يقدر الصلاة قدر ما يخرج. إيه لا شك. لا شك. شوف حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به حط بين عينيك مثل ما ذكرت لك حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا هذه الأمور هي التي تلزم فيها بالمتابعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نراكم إن شاء الله على خير وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة أسبغ الله عليكم نعمة أدخلكم الله جنة سبحانك اللهم وبحمدك